قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله. قالوا واندرج معه من اندرج قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله. الأزرق بالنقل واندرج معه الأصفهاني قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله. ابن ذكوان بالسكت على أل واندرج معه حفص وحمزة وإدريس كتب على نفسه الرحمة. الجميع كتب على نفسه الرحمة. حمزة بإمالة تاء التأنيث واندرج معه الكسائي ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه الأصبهاني وابن كثير وأبو جعفر ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. قالون بتوسط الصلة واندرج معه الأصبهاني ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. الأزرق بإشباع الصلة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وحمزة وإدريس ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. حمزة بالسكت على المفصول وتوسط لا الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. قالون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. الأصبهاني بإبدال الهمز واندرج معه أبو عمرو الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. قالون بصلة ميم الجمع وقصر المنفصل واندرج معه ابن كثير فهم لا يؤمنون. أبو جعفر على الوجه السابق بإبدال الهمز الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. الأصبهاني على الوجه السابق بإبدال الهمز واندرج معه أبو عمرو الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. الأزرق بترقيق الراء والإشباع